مقتضى هذا العلم. مشكلة علم الحديث أنه أن رأس مال المحدث مفرق في عشرات الألوف من الكتب والصحاح والمعاجم والمشيخات والأجزاء الحديثية وكتب التواريخ، لأن رأس مال المحدث هو الإسناد. فإذا أراد أن يحقق حديثا ما فلا بد أن يجمع كل ما تطوله يده من أسانيد هذا الحديث، ثم ينظر في هذه الأسانيد، ينظر في المتابعات، ينظر في الشواهد، لأن رواية الراوي لا تخرج عن ثلاث أوجه: إما أن يتابع، إما أن يخالف، إما أن يتفرد. فإذا تابع، من الذي تابعه؟ وما قدره من الضبط والإتقان؟ إذا خالف، من الذي خالفه؟ وما قدره من الضبط والإتقان؟ إذا تفرد، هل يحتمل لمثله أن يتفرد؟ وتفرد عن من؟ هل عن شيخ مكثر له أصحاب كثيرون، ولا عن شيخ مجهول، ولا شيخ مقل؟ كل واحد من هؤلاء له درجة. ليس من السهولة إطلاقا أن بني آدم يدخل في هذا العلم ويصير رمية فيه إلا إذا قضى مش أقل من 20 سنة في هذا العلم. شيخنا، لعل الجمع الذي سواء كان في هذا الفن العظيم أو غيره من فنون الشرع، إذا أراد الإنسان أن يجمعها في كتاب أو في فترة من الزمن، لعلها القواعد العامة التي حين نأتي على تطبيقها تختلف من حديث لآخر ومن أمر لآخر. بالضبط. يعني مثلا خلينا يعني آسف أن الحلقة ربما تكون يعني جافة، لأن قدرنا كده إذا تكلمنا في علم الحديث كيف نتكلم. يعني مثلا عندنا المرسل، الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي أيا كانت منزلته، تابعي كبير أو من أواسط التابعين أو من صغار التابعين، ما يقول في هذا التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كما يقول بعض الناس الحديث المرسل ما سقط منه الصحابي، هذا غلط. ليه؟ لأن ممكن صحابي يروى عن صحابي، أو تابعي يروى عن مجهول عن صحابي، فما دارش أقول ما سقط منه الصحابي، إنما المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشترط عشان يتقوى المرسل، لو عندي مرسلان، مرسل أولاني عن سعيد المسيب مثلا، المرسل الثاني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. سعيد المسيب قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا علشان أقوي أحد المرسلين بالآخر، مش شرط صحة الإسناد إلا مرسل، لابد أن أراعي أن شيوخ المرسل الأول ليسوا هم شيوخ المرسل الثاني. ودي مش مجرد التعريف من الكتب ممكن يوصلني هذه النتيجة. ليه؟ لأن لو كان بينهم شيخ مشترك احتمال أن يكون الحديث عن هذا الشيخ المشترك، فيكون الحديث غريبا في هذه الحالة. بل لابد أن يكون مخرج الأول غير مخرج الثاني عشان يتقوى به، على قول الشافعي وغيره تمام. أنا عشان أعمل حكاية زي دي أجيب كل مشايخ سعيد المسيب، كل مشايخ أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأتأكد أن ما فيش شيخ مشترك بينهم حتى لا يعود الحديث إلى هذا الشيخ المشترك فيكون غريبا. ده كيف يمكن أن أنا أحصلها إلا عن طريق أن أنا أصبر الكتب وأعرف شيوخ سعيد من شيوخ أبي سلمة بن عبد الرحمن. لا، دي مسألة صعبة جدا، ليست سهلة يعني. طيب شيخنا، استأذنك، لو قلنا أن هذا الأمر حقيقي وصحيح ولكن في زمن ما قبل التدوين، أما وقد دونت السنة في دواوينها وفي كتبها، انتفت الحاجة لمثل هذا الأمر وأصبح لا داعي إطلاقا لكل هذا الكلام وإفناء الأعمار فيه كما تفضلت 20 سنة وأكثر أو وغير ذلك، تفنى من الأعمار ويهدر وقت الأمة في مثل هذا العلم. لا، أصل خلي بالك إن الوقت اللي أنا بقوله في 20 سنة والكلام ده هو الذي يرسخ الملكة. كل علم من العلوم فيه ذوق، لابد أن يفرز ذوقا أي علم، كان علم في الطب، في الهندسة، في الصيدلة، بما فيه هناك فرق بين رجل قضى 30-40 سنة في هذا الفن، أي فن يعني من الفنون، يكون له فيه ذوق يظهر عليه ويظهر أثره عليه، غير واحد ماسك المسطرة وبيحسبها. يعني مثلا الفرق بين الشاذ وزاد الثقة دي، عرفش يميز بينها الا واحد له ذوق عالي جدا جدا. وبالاضافه تكون الصوره متطابقه ولكن بالضبط الصوره واحده لكن بينهم فروق دقيقه للغايه لا يستطيع ان يميز بين هذه وتلك الا واحد قضى عمره في الحديث. يعني يقول ابن ابي حاتم مثلا انه سئل يحيى بن معين عن حديث فكان يقول باطل، فنقول له لما؟ يقول هو باطل ولا يبدي حجة في ذلك. حتى دخلنا في بلد من البلدان فإذا زكريا بن عدي يحدثنا بإسناد هذا الحديث وإذا في إسناده ابن أبي فروة، إسحاق بن أبي فروة، فإسحاق ده متروك ولكن الذي حدث عنه كان مدلسا وأسقطه من الإسناد. لكن يحيى بن معين لأنه إمام كبير، إمام جرح والتعديل، وقضى حياته كلها في هذا الفن، يقول هذا باطل حتى لو لم يكن له إسناد. لا يستطيع أن يحكم بهذا إلا من أفنى عمره في علم الحديث. مش أي واحد دلوقتي يجي على أي متن من المتون ويقول لك أنا رافض هذا الحديث، الحديث ده مش عاجبني لأنه مناقض لكذا ومناقض لكذا، وفي الحقيقة لا يكون مناقضا. إنما الذي يفتي بأن هذا الحديث باطل بدون ما يبص في الإسناد بتاعه يكون أمثال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني وابن عدي والعالم الكبار دول التي تعلمهم ذاق على مدار سنوات حياتهم في علم الحديث، وكانوا يحفظون بالألوف المؤلفة من الأسانيد وكانوا يستحضرونها استحضارا مبهرا عجيبا. يعني فأنا عايز أقول أنه بالإضافة لأن الكتب كتاب واحد ما جمعش كل العلم، فأنت لابد أن تفتش في كل الكتب، وطبعا لا ينبئك مثل خبير. يعني أي واحد عانى علم الحديث وعانى علم التحقيق يعلم قد الإنسان يظل في الحديث الواحد عدة أسابيع حتى يظهر بعلته، يكون له علة نص العلماء الأقدمون على الحديث له علة ولكن لم يظهروا العلة. أنت عشان تجيب العلة من وراهم تستقرئ كل الأسانيد التي يمكن أن تقف عليها وتسلط الأسانيد بعضها على بعض، شوف المتابعات والمخالفات والأفرادات الموجودة في الحديث تدي له حكم. نعم. طيب شيخنا، من ضمن ما تفضلت به في البداية أن هذا العلم الشريف هو علم خادم لبقية العلوم، ولعل حاجة العامة هي لبقية العلوم وليس حاجتهم لعلم الخاصة اللي هو علم الحديث. فالمسألة ستحملهم إلى الكلام عن القضايا التي أشرنا إليها في البداية وقلنا هي المسلمات، الأمور المتواترة كمسألة عذاب القبر وغيرها من الصور التي ضربنا بها مثلا. خلاصة ما يقدم سواء من علماء الحديث يقدم لبقية الدعاة أو العلماء أن هذا الحديث صحيح أو أن هذا الحديث ضعيف ليعلموا الناس ويبصروهم بسنتهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الفصل في مثل هذه الأمور. إذن دور العلماء وهو الدور الحقيقي هو تبصير الناس بعد الاستفادة من هذا العلم العلم العظيم علم السنة. ده صحيح، لأنه أنا زي ما بقول لك أي علم من العلوم يبدأ ثانيا بس بعد علم الحديث. نعم. ابتداء علم الحديث، وطبعا علم الحديث لا يستطيع يعني أكثر الناس الوصول إليه، إنما يقوم به ثلة من العلماء هم اللي بيغربلوا السنة ويفرزوها، وهم قلة في كل زمان. الفاقهون لهذا العلم العالمون به قلة في كل زمان. يمكن أن تجد متطفلين كثيرين على هذا العلم، يخرج الحديث يذكر مواضع الحديث أين هي. وطبعا ما عادتش مشكلة الآن بعد المكتبة الشاملة والمكتبة الألفية وبعد جوجل والكلام ده كله بيدخل يجيب المعلومة بمنتهى السهولة، لكن أين الناقلون؟ أين العالمون بمواطن خلل في الروايات الذي يستطيع أن يميز إذا كانت هذه الرواية محفوظة ولا مردودة؟ هم قلة قليلة جدا الآن في هذا الزمان، وكل ما الزمن بيتطاول كل ما بيقل أكثر. يعني أنا بحكم تخصصي في هذا العلم منذ أكثر من يعني 25 عاما أو 30 عاما لا أستطيع أن أعد على أصابع اليد الواحدة في مصر مثلا المحسنين في هذا العلم، ما أعرفش عدهم. وأنا حريص بكل الحرص على أن أتواصل مع كل رجل يحسن هذا العلم، لا أستطيع أن أكمل 10 في مصر. وأنا لا أقول أني لا أعرف الناس كلهم، لا، قد يكون في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، لكن هذا ما أعرفه حتى في العالم الإسلامي الذين أتواصل معهم